طيب، هذا يقول هل نحن محاسبون على ما نخفيه في صدورنا؟ وجاءت الآية، قل الله تبارك وتعالى قل إن تخفوا ما قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية ذكر أكثر أهل العلم أنها منسوخة بقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انفصلنا عن القوم الكافرين. قال الله نعم، يعني ما أفعل هذا أبدا. فيرى أكثر أن هذا الآية منسوخة، ولكن أهل العلم يفرقون بين الفكرة وبين الهم وبين العمل. الفكرة وهي الوساوس التي تأتي للإنسان والكلام الذي يحاك في صدره وكذا، هذا الإنسان غير محاسب عليه، وإن جاءه كلام يعني شديد جدا، كما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي يوما قالوا يا رسول الله إن في صدورنا كلام لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من يتكلم به. قال أو قد وجدتم ذلك؟ يعني وصلتم إلى هذه المرحلة أنكم تجدون في صدوركم كلاما يعني يخر أحدكم من السماء أحب إليه من يتكلم به؟ قالوا إي والله وجدنا ذلك يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. وعلل أهل العلم ذلك بأن الشيطان لما يئس من أن يضل الناس بأن يفعلوا الفواحش أو الكفر أو غير ذلك من المعاصي أو يترك الواجبات أو غيرها، يعني عجز عنها فصار اتجه إلى القلب وإلى الصدر اللي هي إثارة الوساوس، هذا دليل على عجزه، هذا عجزه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، يعني بلغ الإيمان عندكم مبلغا جيدا بحيث أن الشيطان يئس من فعل المعاصي فذهب إلى إذاء ما في الصدور. هذا أمر. الأمر الثاني وهو الهم، إذا بلغ الإنسان إلى الهم، الهم يعني قصد المعصية يبي يسويها هم بها، فهذا الهم إذا تركه الإنسان خوفا من الله أجيره، وإذا تركه لعجز عنه أثم على ذلك. كإنسان مثلا يريد يشرب الخمر لكن راح والخمارة مسكرة، يريد يسرق راح ولا منتبه له ما يقدر يسرق، وهكذا يعني هم بالمعصية لكنه عجز عن فعلها، هذا يأثم عليها. الثالث الفعل الذي يفعل هذه المعاصي. فالقصد إذن أنه إذا كان مجرد فكر لا يضر، إذا كان هما يضر، إذا كان فعلا يضر طبعا. والله أعلم.